كدرا وطينا. ألا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا؟ إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينا. إذا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجبابر ساجدينا. أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب، وبدلت منهم وحوشا وغيرت حالها الخطوب. أرض توارثها الجدوب فكل من حلها محروب. إما قتيلا وإما هلكا والشيب شين لمن يشيب. عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب. واهية أو معين معن من هضبة دونها لهوب. تصبو وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب. فكل ذي نعمة مخلوص وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروث وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. أعاقر مثل ذات رحم أو غانم مثل من يخيب؟ من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. بالله يدرك كل خير والقول في بعضه تلغيب. والله ليس له شريك علام ما أخفت القلوب. أفلح بما شئت قد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب. لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر ولا ينفع التلبيب. ساعد بأرض تكون فيها ولا تقل إنني غريب. والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب. أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب، وبدلت منهم وحوشا وغيرت حالها الخطوب. أرض توارثها الجدوب فكل من حلها محروب. إما قتيلا وإما هلكا والشيب شين لمن يشيب.